بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هون تحية لمناسبة الروابط الشبابية. اختير نحكي عليكم مدلي قالت 2015. تحيتنا إلى جمع تنادى لفعل الخير فاتحد اتحادا. نناديكم لضم الشمل منكم فأنتم مفرد علم منادى. يبنى على ما يرفع به طبعا. فوحدة صفنا حلم قديم نرى فيه السيادة والسداد. وقد صرنا نحاولها جميعا وقد كنا نحاولها فرادا. وطبعا في تذكير بالسلف وذاك اللي عدروا ياك يعودوا مثال يحتذى. بنا سلف بنا أمجاد فخر بها الأدنى مع الأقصى أشادا. فسل عنه المحاضر شاهدات وسل ألواحها وسل المداد. بنى أمجاده كرما وعلما وحارب عن مكانته وذاد. فأبقى بعده ذكرا جميلا وشاد علم بها رفع العماد. وشيد بالمعارف والمعالي صروح المجد ساد بها وقاد. فسودوا مثل ما قد ساد قدما وقودوا مثل ما قد كان قادا. فأنتم جيلنا المامول فينا لكم نلقي القيادة والقيادة. أعيدوا ما عجزنا نحن عنه أعيدوا المجد والشرف التلادا. أعدوا ما استطعتم من عتاد بعلم تكملون به العتادا. ولا لا تسمعوا منا عذولا لعجز فيه ينتقد انتقادا. حد قال لكم عندكم مادة تعدلوا شي؟ والله الواحدين فيه ما هو كذا، والله غلب فلان، والله كان فلان. ياك ما يصنع تروح باللي ما خالك شي ما يصح مع الإرادة والتوفيق بإذن الله تعالى. ولا لا تسمعوا منا عذولا لعجز فيه ينتقد انتقادا. دعوه رهين ماض عاش فيه تمادوا في التعاضد إن تمادا هو في الخصومة. ولا لا تركنوا إما عذلنا وأسمعناكم العذل المعادى. ولا تلقوا بأيديكم إلى ما يزيدكم افتراقا وابتعادا. بلى فتزودوا علما وتقوى فتقوى الله خير الزاد. زاد أعدوا عدة عملا وصبرا وجدا واعتدادا واجتهادا. ونحن لكم يد ولكم ظهير إذا عدتم إلى الإجماع عادا. طبعا احنا معاكم في الخير كامل. مش كامل قد يتعذروا مش خير، احنا معاكم. الله انا بعد ادام الله وحدتنا جميعا ادام العز فينا والوداد. لكم مني تحايا فاقبلوها نصائح وامق ان زيد زاد. غرضه لنا هذا كافي. وفقنا الله واياكم لما يحب وارضاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.